ليس البر. الآية خطاب لأهل الكتاب ولأن المغرب قبلة اليهود. مضموم عندكم هذه قراءة أخرى مكتوب بالضم. نعم. والمشرق قبلة النصارى، إنما البر التوجه إلى الكعبة. وقيل خطاب للمؤمنين ليس البر الصلاة خاصة، أي ليس البر الصلاة خاصة، بل البر جميع، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. ولكن البر من آمن، لا يصح أن يكون من آمن خبرا عن البر فتأويله لكن صاحب البر من آمن، أو لكن البر من آمن، أو يكون البر مصدرا وصف به، وآت المال صدقة التطوع وليست في الزكاة لقوله بعد ذلك وآت الزكاة على حبه، الضمير عائد على المال كقوله ويؤثرون على أنفسهم الآية، وهو الراجح من طريق المعنى وعود الضمير على الأقرب، وهو على هذا تتميم، وهو من أدوات البيان. وآت المال على حبه، آت المال مع أنه يحب المال، إذا مع وجود المنازع، مع وجود ما يخالف هواه إلا أنه آتى، فهذا دليل على استقامة قلبه وصلاحه. وإلا النفس تحب أن تستأثر بالمال وأن لا تصدق به. نعم. وقيل يعود على مصدر وآتى، وقيل على الله ذوي القربى وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة. طيب. وصلة. إذا قلنا على الله وآتى المال على حبه، على حب الله، يصبح معنى إيش؟ وآتى المال على حب الله، يعني على ما يحبه الله، فهو يعطي المال في الموطن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا إذا عدنا الضمير على لفظ الجلالة. وما ذوي القربى وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة، بخلاف من بعدهم، ثم اليتامى لصغارهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة، وابن السبيل الغريب، وقيل الضيف، والسائلين وإن كانوا غير محتاجين، وفي الرقاب عتقها، والموفون بعهدهم أي العهد مع الله ومع الناس، والصابرين نصب بإضمار فعل. أيوة. يسمونها الاختصاص. أيوة. نصب على الاختصاص، جاء في القرآن في موضعين، الموضع هذا يعني لاحظوا كل الآن المعطوفات هنا بالضم، إلا لما جاءت عند الصابين جاءت بالنصب. شوف والموفون بعهدهم مرفوع إذا عهدوا، والصابرين يعني كان السياق والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرون، فلماذا نصبها؟ نصبها على الاختصاص، يعني والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأخص الصابرين في البأساء والضراء. في الموضع الثاني أظن في سورة النساء ولا آل عمران، في قصة بني إسرائيل، عيسى بن مريم، ايش من يذكر الآية يا جماعة؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، بعدين لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزلت وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، بعدين والمؤتون الزكاة. فلماذا نصب هنا؟ أيضا نصبت على الاختصاص، فهذان هم الموضعان في القرآن على الاختصاص، هنا وهنا بس. الصابين لا، ليست يعني ليس هذا رفع، يعني مرفوع منصوب معطوف على منصوب، هنا حديثنا منصوب معطوف، لا لأنه مرفوع الاختصاص دائما يأتي منصوب، فإحنا حديثنا منصوب عطف على مرفوع وليس مرفوع عطف على منصوب. هذه مسألة أخرى، يعني راجح أنه على الاستئناف، بعض قال على المحل، يعني إن شاء الله تأتينا. نعم. في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس القتال، صدقوا في القول والفعل والعزيمة، كتب عليكم القصاص وإن شرع لكم، وليس بمعنى. إذن انتبهوا الفرق بين البأساء والبأس، بأساء الفقر والبأس القتال والحق. نعم. كتب عليكم القصاص وإن شرع لكم، وليس بمعنى فرض، لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو، وقيل بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقياد للقصاص، وعلى ولي المقتول ألا يتعدى إلى غيره كفعل الجاهلية، وعلى الحكام التمكين من القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ظاهر اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية، ولا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى، إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى. ورأى قوم أن يعطي أولياءهم حينئذ الصد يأتي لأولياء الرجل المختص منه، خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة. وما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي. على هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية إلا فلم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية، لأنها عنده منسوخة. وخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية، وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، ثم كرر قوله والأنثى بالأنثى تجريدا للتأكيد، لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أن تقتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا. وقد يتجه قول مالك على نسخ جميعها، ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. والنسخ لها على القول بالنص عموم قوله النفس بالنفس، على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل فمن عفي له. وعن جاء في السنة ما يثبت قتل المرأة بالرجل، لما قتل اليهودي المرأة بين حجرين فاقتادها النبي صلى الله عليه وسلم أو قاده بها، فهذا يدل على أن المرأة تقتل بالرجل ورجل يقتل المرأة، فتكون الآية مخصوصة. يعني الآية الآن الأنثى بالأنثى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ما جاء فيها والأنثى مثلا والذكر والذكر بالذكر، يعني هذا غير موجود. فالآية محتملة الآن، هل الأنثى بالأنثى فقط ولا الأنثى بالذكر أيضا، فجاءت السنة لتوضيح هذه الآية. أما الحر بالحر والعبد بالعبد فأبو حنيفة لما رأى أنها نسخت هنا قال إذن هي منسوخة كلها، لكن الجمهور لا، على أنه هذا قائم، فلا يقتل حر بعبد، لا يقتل الحر إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به، لا يقتل به، والعكس صحيح، لو قتل عبد حرا يقتل به. وهذا هو الراجح، يعني بقاء الحر، بقاء أن الحر لا يقتل بالعبد. نعم. كلام جميل للجزيرة. إيوه. العرب إذا قتلت منهم أنثى لا يقتل بها أنثى. صحيح. يقوم ينتقم بذكر. إيه. فيكون هذا التخصيص للرد على هذه عادة جاهلية. سنت. نعم. فمن عفي له الآية فيها تأويلان. أحدهما أن المعنى من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. على هذا من كناية عن القاتل وأخوه والمقتول وأوليه، وعفي من العفو عن القصاص، وأصله أن يتعدى بعن، إنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. والثاني أن المعنى من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان. على هذا من كناية عن أولياء المقتول وأخوه هو القاتل أو عاقلته، وعفي بمعنى يسر كقوله خذ العفو أي ما تيسر، ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى، ذلك تخفيف إشارة إلى جواز أخذ الدية، لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية وإنما هو القصاص، فمن اعتدى قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية عذاب أليم القصاص منه، وخلع عذاب الآخرة، ولكم في القصاص حياة، يعني قولهم القتل وأنفى للقتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل. وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث، ثم نسخها آية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين. إذن الوصية للوالدين والأقربين، والوالدان ما وارثان ولا لا؟ وارثان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية للوارث. إذن هذه الآية أو هذا الحديث ناسخ للآية، وهذا يعني من النوادر، يعني الأصل أن الآية تنسخ آية أو حديث يزن. لكن حديث ينسخ آية هذا قليل جدا في القرآن، يعني أمثلته يمكن لا يصح إلا في موضعين تقريبا في القرآن. فالوصية تكون للوالدين والأقربين، يكون هنا الوصية للوالدين. إذا أردنا يعني أن نجري الآية من غير نص نقول الوصية للوالدين بالإحسان، يعني أن يوصي لوالديه أن يحسن إليهم، يوصي أبناءه وكذا، والأقربين بالميراث يوصي لهم بالميراث. نعم صحيح. وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، فلا تعرض بينه وبين الموارث ولا نسخ، والأول أشهر